يقول هذا أحسن الله إليكم، رجل فعل 5 محظورات، هل تلزمه فدية واحدة أو 5 فديات؟ لا أدري هل المقصود بالخمس التكرار أو التنويع. إن كان المقصود بالتكرار، مقصود بالخمس التكرار، يعني كيف التكرار؟ يعني لبس ثوبه ثم مثلا خلعه، هذه واحدة، ثم مثلا وصل إلى مركز الشرطة فلبس ثوبه مرة ثانية، هذه ثانية، ثم عندما تجاوز خلعه، وسنتكلم عن هذه المسألة غدا إن شاء الله، ثم عندما تجاوز خلعه فلما وصل إلى مكان فيه تفتيش لبس حتى 5 مرات أو 6 مرات أو 7 مرات ولم يكفر، فهذا عليه فدية واحدة. إن كرر المحظور ذاته ولم يفدي فإنه يفدي مرة واحدة. أما إن كان المقصود بالخمس فعل 5 من المحظورات، مثلا لبس ثيابه وغطى رأسه وقلم أظفاره وحلق يعني شعره وتطيب، فكل محظور له فدية على الصحيح من أقوال أهل العلم، فتلزمه لكل محظور فديته.